الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء واخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. حذيفة رضي الله عنه هو الصحابي الجليل الذي كان مهتما ومعتنيا بباب معرفة الشر ليتقيه وليتوقاه، كما قال رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وهذا مما يدل على فقه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فإن الأمة احتاجت إلى هذا العلم، فإن معرفة الخير لا شك أنه هو الأصل، ولكن المسلم يحتاج في مقابل هذا معرفة الشر ليتقي هذا الشر. ومعرفة الشر من حيث الإجمال لتوقيه وللحذر منه مطلوب، لأن في القاعدة الفقهية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن في الأمة وعما يحصل في هذه الأمة من تغيير وتبديل، قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا الاختلاف والتفرق الذي وقع في الأمة وأخبر عنه في حديث معاوية وغيره أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا يقتضي أن يتعلم المسلم هذه المفارقات التي فارق فيها أهل البدع وأهل الضلال السنة، لكن هذه المعرفة تكون من باب توقي الشيء لا التوسع في باب الفتن، بحيث أن الإنسان يتعلم الشرور والفتن وقد يدخل فيها من باب معرفة هذه الفتن، وإنما يعلم الشر المعرفة التي تثمر معرفة الشر وتوقيه، لا أن يعرف تفاصيل هذه الأمور. وأما معرفة تفاصيل الشبه التي وقع بسببها من وقع في البدع والرد عليها، فلا شك أن هذا من العلم المفصل النافع الذي يقوم به العلماء. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وأنا أعلم كل بدعة وأول من قال بها ومتى قيلت. وهذا لا شك أنه من العلم المفصل بالبدع ومتى قيلت ومن أول من قال بها وما أخذ أهل البدع ليكون على حذر. ولهذا كان رحمه الله إماما في السنة وفي مقاومة أهل البدع، وعندما يسأل في بعض المسائل تتعجب من إجابته، فيقول: إن هذه المسألة الحق فيها كذا والدليل كذا، وهذه خالف فيها فلان وألف فيها كتاب كذا ورد عليه فلان، وسبب هذا الاشتباه هو ما حصل في زمن كذا وقول كذا. فكان متبحرا في باب السنة وفي تفاصيلها ومعرفة المخالفات وتفاصيلها المعرفة التي أثمرت له هذه الإمامة في الدين وهذا السبق العظيم الذي سبق فيه من قبله ومن بعده إذا ما استثنين الصحابة وبعض أئمة التابعين، فإنه لا يعرف بعد القرون الثلاثة المفضلة مثل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهذا يعرفه من عرف الرجل وعلمه وفقهه. فالشاهد أن معرفة الشر لتوقيه وللحذر منه أمر مطلوب، وكان حذيفة على مصطلحنا الآن متخصصا في باب الفتن، ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم منها الميول لهذا الباب أسر له بأسماء المنافقين، لأن هذا من باب معرفة الشر، معرفة المنافقين وما جاء به الوحي من تسميتهم أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة. ولما كان أبي بن كعب كان مهتما بالقرآن سأله عن أي أعظم آية في القرآن، قال أي آية من كتاب الله معك أعظم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال ليهنك العلم أبا المنذر. وهكذا وابن عباس كان مهتما بالتفسير فقال اللهم علمه التأويل، فكان إماما في التأويل والتفسير. وهذا من الفقه، وهو أن يعتنى الرجل، أن يعتنى بتعليم الرجل ما له عناية به، ولا يوجه إلى أمر قد لا يحسنه. فإذا كان له ميول ورغبة إلى فن من الفنون ورأينا أن له فيه بروز ومحبة، ينبغي أن يعتنى به في تحصيل هذا العلم حتى يكون محصلا لهذا العلم، مبرزا فيه، مقدما فيه. حذيفة يحذر هذه الأمة في هذا الأثر هذا التحذير العظيم، يقول كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. لماذا؟ لأنهم هم نقلة العلم، وهم نقلة السنة، وهم أسبق الناس للعمل، فاجتمع لهم العلم والعمل، اجتمعت لهم القوتان، القوة العلمية والقوة العملية. فإذا مضى الصحابة رضي الله عنهم ولم يعبدوا الله بعبادة فدل على أنها ليست مشروعة، لأن لا يمكن أن يتواطأ الصحابة كلهم على عدم رواية سنة والتحديث بها ثم يتواطؤون بعد ذلك على تركها، ولا يوجد فيهم من يعمل بها. ولهذا حذر من هذا الأمر. والمقصود بهذا أن يكون الصحابة لا ينقل عن أحد منهم العمل بها، ولا يلزم من ذلك أن يعملوا بها كلهم، لأنها قد تروى من بعضهم وتخفى على البعض، وقد يعمل بها البعض، وقد يشتغل غيره بما هو أولى منها عنده. ولكن إذا اتفقوا أو لم ينقل عن أحد منهم العمل بها فهذا دليل على أنها ليست من السنة. ومع هذا نقول لو أنه ثبت الآن لأهل السنة ولأهل الحديث ولأهل المعرفة به رواية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت مشروعية هذه السنة بسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستوفى هذا النقل شروط الصحة، فإنه يعمل بها ولا ينظر هل عمل بها الصحابة أم لا. لكن يبعد أن يثبت في السنة الشيء من العمل ومن السنة ولا يعمل بها الصحابة، لأن كما قلت هم نقلت السنة، وإذا نقلوا شيئا في العلم عملوا به، فلا يمكن أن يتواطأوا على ترك تحديث بشيء ثم بعد ذلك يتواطؤون على ترك العمل به. ولهذا ما ذكرت من أنه إذا ثبت النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بها يعمل، فإن طريق هذا النقل هم الصحابة، لا يمكن أن نعلم السنة إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، فهذا دخل في القاعدة أنهم رووا هذه السنة. وإذا روى الصحابة شيئا من العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينظر بعد ذلك هل عمل به الصحابة أو لا، لأن الصحابة رضي الله عنهم أهل فقه، وقد يشغلهم من العمل الذين يرون فضله في ذلك الوقت عن بعض الأعمال. مثال ذلك سنة الضحى، يعني صلاة الضحى مشروع الشرع النبي صلى الله عليه وسلم وعهد بها لبعض أصحابه، وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى، فهذا لا يشكل لأن صلاة الضحى فضيلة ونافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يشغله عنها ما هو أعظم منها، فإن حياته كلها مليئة بالجهاد ونصح الأمة وتوجيهها. وهكذا لو أن عالما أو حاكما أو أميرا أو مسؤولا شغله الوقت عن هذا الأمر بما هو أولى فهذا هو الفقه. لكن إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشيء فلا ينظر أيضا يقال هل عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن العمل يعتريه احتمال، وهو أنه قد يترك العمل لما هو أولى منه. وأما إذا عهد إلينا بسنة فلا يعتري هذا الأمر أي احتمال، لأنه شرعه لنا وبينه. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإذا نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من العمل ومن السنة القولية والفعلية فلا نقول هل عمل به الصحابي أم لا، لأنه ثبت مشروعية هذا الأمر بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يبعد كما قلت أن يكون هناك شيء من السنن ومن الفضائل يتواطأ الصحابة رضي الله عنهم ولا يوجد فيهم من عمل بها. ولهذا قال حذيفة كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. قال فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، قصد بالأول الصحابة لم يدعوا للآخر مقالا، وهذا مثل يضرب يقال الأول لم يدع للآخر شيئا. واختلف العلماء في هذه العبارة، فبعضهم يقول هذا، يقول الأول لم يدع للآخر شيئا، وبعض المحققين يقول كم ترك الأول للآخر من شيء، وليس هناك تعارض بين العبارتين. فإذا كان المقصود بالدين والنقل فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، ما من شيء إلا ونقل. ولهذا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وأما من جهة الاجتهاد والاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزال العلماء يستنبطون. ولهذا لما حصل بعض العلماء عن طريق الاستنباط للنصوص بعض المسائل ورأى العلماء هذا قالوا كم ترك الأول للآخر، يعني هناك مسائل لم تبحث في عصر السلف. وجاء العلماء المحققون الذين ردوا على المخالفين وعلى أهل البدع مثل شيخ الإسلام بن تيمية، واستنبط مسائل كثيرة في الرد على المخالفين، في الرد على أهل البدع، على أهل التعطيل وعلى أهل التأويل وعلى أهل التشبيه. والصحابة رضي الله عنهم لم يدركوا هذه الفتن، ولكن استنبط العلماء الردود عليهم من الكتاب والسنة. قال فاتقوا الله يا معشر القراء، فاتقوا الله يا معشر القراء. القراء مصطلح يطلق قديما على أهل العلم، لأن الأصل في العلم هو القرآن، فالقراء الأصل فيهم الفقه، القراء هم قراء القرآن وحملة القراء وحملة القرآن، وهم أهل العلم به. ولهذا لما حمل القرآن من لم يفقه ولم يتفقه فيه بين حالهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الخوارج، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فهذا مفهومه أن الذين يقرؤون القرآن من الصحابة كانوا أهل فقه به وأهل علم، وهؤلاء لما كانوا يقرؤون القرآن من غير فقه بين النبي صلى الله عليه وسلم حاله، قال فاتقوا الله يا معشر القراء، يعني طلاب العلم وأهل العلم لأنهم هم الذين يتكلمون في المسائل، وخذوا طريق من كان قبلكم، خذوا طريق من كان قبلكم، طريق الصحابة، طريق السلف، طريق الأئمة، طريق القرون المفضلة وأئمة الدين. فإن هذه القرون المفضلة هي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة المفضلة أجمع العلماء على أنها خير القرون، وعلى أنها خير قرون الأمة، وأفضلها قرن الصحابة، ثم قرن التابعين، ثم قرن تابع التابعين. ولهذا أصل العلماء في باب الاجتهاد وقعدوا قواعد عظيمة على أن كل فقه لا يستمد من السلف ولا يرجع إلى فهمهم فإنه ينبغي أن يترك، لأنهم هم أئمة الدين وهم أئمة النقل ولهم السبق في العلم والعمل. ولهذا كانوا يقررون فهم الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، على ضوء فهم السلف، لأنهم أسبق إلى العلم والعمل. وهذا من وجوه كثيرة، من جهة اللغة، القرآن والسنة نزل بلغة العرب، وهؤلاء هم العرب الأقحاح الذين لم تفسد لغتهم بمخالطة غيرهم، كانوا يتكلمون بهذه اللغة عن فطرة ويعلمون معانيها. وأما نحن الآن أصبحنا نتكلف في فهم هذه اللغة، فإذا جاءتنا الألفاظ رجعنا إلى القواميس، فسرنا هذه الألفاظ بما جاء في كلام العرب، لأن لم يحصل لنا من العلم بهذه اللغة ما حصل له، فهم أسبق لأن القرآن نزل بلغته وهم أعرف الناس بها. بل كان ابن عباس رضي الله عنه كما هو معلوم هو من قريش، والقرآن نزل بلغة العرب، وكان بعض اللغات لم تكن معروفة عند قريش. فيأتي الرجل الأعرابي فيقول كلمة، يقول ابن عباس ما عرفت تفسيرها إلا من ذلك الرجل. فجاء اثنان من الأعراب يختصمان عند ابن عباس في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، فيقول ابن عباس فعرفت بذلك معنى فاطر السماوات والأرض، أن معنى فطرها أنشأها على غير مثال سابق، فاطر السماوات والأرض أي الذي أنشأها على غير مثال سابق. كثير من كلمات معروفة في كلام العرب يتخاطبون بها فيما بينهم، وقد تشكل على بعض قريش في ذلك الوقت. فكيف بنا الآن بعد هذه السنين متطاولة ونحن لا نعلم هذه اللغة إلا من باب الرجوع إلى المصادر ودراسة هذه الألفاظ. ولهذا حصلت أوهام كثيرة لبعض المفسرين ولبعض الفقهاء ولبعض العلماء بسبب جهل هذه الألفاظ، فهم أسبق في فهم القرآن من هذا الوجه. الأمر الثاني أنهم أهل علم وفضل، سبقوا إلى العلم والفضل، فهم أعلم الأمة. ولهذا لا يمكن أن يكون اجتهاد هؤلاء العلماء الفقهاء بلغة العرب وبالقرآن والسنة كغيرهم، فاجتهادهم مقدم لسبقهم في فهم اللغة ولفهم الدين. الأمر الثالث أن هذا القرآن نزل فيهم وشهدوا نزوله ويعرفون أسباب نزوله، متى نزلت هذه الآية وفيمن نزلت، فعرفوها. والذي يعرف أسباب النزول يعلم من تفسير النصوص ما لا يطلع ما لم يطلع عليه غيره ممن لم يطلع على سبب النزول. من الأمور التي يترجح بها فهم الصحابة أنهم تلقوا تفسير القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتلقى منه تلقى عن أصحابه. وكان من عادتهم رضي الله عنهم أنهم إن لم يفهموا لفظا سألوا عنه، ولهذا لما أمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الصلاة الإبراهيمية المعروفة. هذا دليل على أنهم ليسوا مجرد نقلة كما يظن بعض الجهلة، إذا لم يفهموا شيئا سألوا عنه، فما بقي شيء من القرآن إلا وعلموه، إما بسابق علمهم به وإما إذا خفي عليهم سألوا عنه. مما يترجح به فهم السلف والصحابة أنهم أقوى تعبدا لله عز وجل وأعظم جهادا في سبيل الله، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وحنين وسائر المعارك، وكانوا متأهبين في كل لحظة بأسلحتهم متأهبين للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن لقوا الله وهم ما بين جهاد ورباط. كيف يكون هؤلاء الذين جاهدوا في الله وبذلوا أرواحهم في طاعة الله، كيف يكون توفيق المتأخر في العلم كتوفيق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فنحن ما جاهدنا جهادهم، بل ربما بعضنا ما حمل السيف في سبيل الله، فهم أسبق للعلم. مما يترجح به فهم السلف والصحابة، فهم الصحابة هم بعدهم من السلف، أنه بإجماع أهل العلم المهتدين بهدي الكتاب والسنة مجمعون على تقديم فهم السلف. ما قال أحد من العلماء الراسخين إلى هذا العصر أن أحد من المتأخرين أفقه من الصحابة ومن السلف، فإذا قال رجلا هذه المقالة قال أنه يوجد في المتأخر من هو أعلم، عرفنا انحرافه بمقالته. أبدا، إذا أردت أن تعرف انحراف الرجل تعلم انحرافه بقوله إن في المتأخرين من هو أعلم من الصحابة، أو أنا أعلم من الصحابة، أو أفقه من الصحابة، فتعرف انحرافه ولو كان مكثرا من التأليف ومكثرا من الكلام. فما بقي بعد ذلك إلا التسليم التام لهذه المسألة، وأن الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة أعلم وأفقه. ولهذا نحن نفرح عندما نجد في العلم أثرا أو عبارة لهؤلاء، مثل أثر حذيفة وأثر عمر، هذه نقول لها قيمتها عند أهل العلم، وهي أقرب الكلام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أصحابه وأقرب الناس منه منزلة، وكلامهم أقرب الكلام إلى كلامه. ولهذا اعتنى السلف والعلماء بنقل آثار الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لا بد من التسليم لهذا الأمر والإذعان لهذه المسألة والرجوع لكلام السلف. انحرفت طائفة من أهل البدع وهم أهل الكلام وبعض الفلاسفة، ولما انحرفوا وابتعدوا عن مذهب السلف وعوتبوا على هذا خالفتم السلف، أحدثوا عبارة قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم. فرد عليهم العلماء وقالوا هذا ضلال مبين، كيف يكون مذهب السلف أسلم ثم لا يكون من أهل العلم؟ كيف تكون السلامة في غير العلم؟ فهم فرقوا بين السلامة والعلم، ولهذا هذه العبارة متناقضة في أصلها، ولو تأملها المتأمل أدرك أنها عبارة متناقضة. ومفهوم هذه العبارة أن هناك مقارنة أو مقابلة بين السلامة والعلم، وأن السلامة في غير العلم. قالوا مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، فالذي قصر في العلم هو الأسلم، والذي كان أعلم كان قصوره في السلامة دون ذاك، وهذا جهل مبين، فإن السلامة في العلم، كيف تكون السلامة في غير العلم بالكتاب والسنة؟ الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كيف يستوي العالم والجاهل؟ كيف يستوي الذي عرف شرع الله بالجاهل؟ فقالوا مذهب السلف أسلم، إذن نحن لا نريد إلا السلامة. ومفهوم هذا إذا كانت السلامة في غير العلم لماذا نطلب العلم؟ نحن ما نريد إلا السلامة، نريد السلامة من النار، وهذا مطلب كل مسلم. فإذا كانت السلامة في غير العلم لماذا نطلب العلم؟ خلاص نبقى على مذهب السلف الذي هو أسلم. لكن هذا تناقض، فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، كما ذكرنا أنهم أسبق في العلم والعمل. ما تنظر لسيرة أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن من الذي يعرف هذا؟ إنما يعرف الفضل لأهله أهل الفضل، وأما الجاهل فلا يدري، لا يعلم مقدار علمهم وفقههم إلا من عرف العلم. وكلنا نمر في بداية الطلب بمراحل، فإذا بلغ الإنسان شيئا في العلم وبلغ منزله أدرك فقهه، وكلما علت مرتبته في العلم كلما عرف قدرهم رضي الله عنه. ولهذا هؤلاء الذين يقولون أن مذهب السلف أسلم ومذهبنا أعلم وأحكم، ما هو علمهم؟ علمهم المنطق، وعلمهم علم الكلام. وما هو ثمرة هذا العلم؟ ثمرة هذا العلم تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، ونسبة الله إلى الظلم، ونسبة الله إلى العجز، وتشبيه الله بخلقه، هذا الذي يسمونه علم ويتفضلون فيه على السلف. فهذا جهل مركب وضلال مبين، أن يكون منتهى علم هؤلاء هو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي يعرفه الأعرابي في الصحراء، يعلم أن له ربا سميعا بصيرا، يقول يا رب يا رب، ويسر بها حتى لا يسمعه من بجانبه، وهو رجل في الصحراء أعرابي. كيف عرف هذا الأعرابي أن ربه يسمع ويبصر ويناجي ربه في صلاته؟ وهذا كل مسلم يدركه. وهؤلاء يقولون لا، لا يسمع ولا يبصر، لا يستوي ولا ينزل، لا يغفر ولا يرحم. عطلوه عن الصفات، فأفضى بهم هذا الأمر إلى تعطيل وجوده، لأن تعطيل الصفات هو تعطيل لوجود الموجود. فإذا قلت أنا أعلم موجودا، فقيل لنا قلنا له ما هو هذا الموجود؟ هل له علم؟ قلت لا، ليس له علم. يسمع؟ لا يسمع. يبصر؟ لا يبصر. داخل العالم؟ قال لا داخل العالم ولا خارجه، لا فوق ولا تحت، لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم، إلى أن يفضي بها الأمر إلى أن يقال هذا ليس بموجود، هذا معدوم، هذا أمر يتصوره الذهن فقط. فهذا نهاية علم هؤلاء، هو تعطيل الله عن سمعه وبصره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن عباد الجهمية يعبدون الله ويعتقدون فيه الحلول، وعلماؤهم يعطلون الله عن وجوده، وبعضهم إذا سئل، طبعا العلم عندهم يتعارض مع العبادة، فإذا الجهم قال يا رب ودع الله توجه إليه، قلنا له كيف تدعو من تعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغفر ولا يرحم؟ كيف تقول رب اغفر لي وربك منزه أن يغفر ويرحم؟ والرحمة عند الجهم ابن صفوان صفة نقص، وكان ينفي عن الله الرحمة، يأتي إلى الأسواق وينظر إلى المجاذيم وإلى المرضى، يقول انظروا إلى فعل أرحم الراحمين، ينكر هذه الصفة. فكيف يقول الجهمي رب ارحمني واغفر لي وتجاوز عن ذنوبي، ويدعو من يعتقد أنه لا يسمع ولا يبصر؟ فإذا خوطبوا بهذا قال بعضهم هذا مقتضى ذوقي ووجدي، وما نقرره في باب الصفات من التعطيل هذا مقتضى علمي ومعرفتي. ففرقوا بين العلم والمعرفة والذوق والوجد، وإذا عبدوا الله اعتقدوا فيه الحلول وأنه حل في المخلوقات، وإذا تكلموا في العلم عطلوا وجوده. منهج مضطرب ليس له ثبات. وأما أهل السنة فعلمهم يدل على عبادتهم، وعبادتهم هي ثمرة لعلمه، ولهذا أعبد الناس أعرفهم بأسماء الله وصفاته. لا يمكن لمن عرف الله بأسماء وصفاته أن يقنط من رحمة الله مهما عظمت ذنوبنا، فربنا غفور. ولا يمكن أن نتجرأ على الله مهما اعتقدنا في ربنا من الرحمة، فإنه لا يتجرأ المسلم على ربه، وهكذا المسلم يكون بين الخوف والرجاء. هذا مقتضى ماذا؟ مقتضى العلم. ولهذا كان بعض من كان يغشى عليه عند قراءة القرآن، وهؤلاء لهم نقص في عدم تحقيق صفات الرحمة، غلبوا جانب الربوبية، فكان الواحد منهم إذا سمع القرآن يغشى عليه ويموت، فرؤي أحدهم في المنام. وهذه الرؤى لا يقوم عليها شيء، ولكن بعض العلماء ينقلها على سبيل الاستئناس. فقيل له ما الذي فعل بك ربك؟ قال غفر لي. وقال لي ألم تعلم أني غفور رحيم؟ فكأن هذا وجه إليه عتاب، كيف تموت عندما تسمع القرآن خوفا من الله وتنسى أن ربك غفور رحيم؟ ولهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أفضل من حال هؤلاء، لأنهم جمعوا بين تحقيق باب الرجاء والخوف. فإذا جاء تأثير الخوف الشديد عالجه جانب الرجاء، وإذا وجد الرجاء عالجه جانب الخوف. فهؤلاء هم أعبد الناس، وهم الذين عرفوا الله بأسماء وصفاته، وهم أهل السنة، وهم الذين اقتدوا بالسلف رضي الله عنهم في علمهم وفي فقههم. وخذوا طريق من كان قبلكم، طريقهم في العلم وفي العمل، لا نفرق بينهم في العلم والعمل، هم أئمتنا في العلم والعمل، نقتدي بهم لا نتفضل عليهم، وإنما نعظمهم ونجلهم، ولكن أفرادهم غير معصومين، وإن كانوا أسبق إلى كل خير. وأما إذا أجمعوا على شيء فإجماعهم معصوم، يجب اتباعهم، وإذا لم يجمعوا فإن أقوال أفرادهم أقوال أئمة راسخون في العلم، هم أسبق إلى الخير والهدى، يستنار بطريقهم وبأقوالهم ولا يتفضل عليهم. نعم. عن المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من كان مستنا فليستن بمن قد مات، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه رزين. ثم ذكر قول ابن مسعود أيضا، وهو من الأثار العظيمة منقولة عن الصحابة رضي الله عنهم، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. من كان مستنا أي متأسيا ومقتديا، فليستن بمن قد مات، وهو الذي قد مات على السنة وعلى الإسلام. ثم قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. عندما يتخذ الناس رجلا حيا يعظموه ويقولون أنت قدوتنا أنت إمامنا، فإنه يخشى عليه الفتنة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا على فقه، وكانوا على منزلة عظيمة من الفقه، وأدركوا هذا الأمر. وهذا الأمر لما حصل الآن في العصور المتأخرة وقبلها، وخالفنا هدي السلف في أصبحنا نتأسى ونقتدي ببعض الأحياء، وأصبح يسمع عبارات التعظيم في حياته، أثر في بعض هؤلاء المعظمين وتأثروا بذلك. ولهذا ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، وتحذيره من المدح والثناء في الوجه، وأمر بأن يحثى في وجوه المداحين التراب، وحذر أصحابه من المديح. كم قصم هذا المديح من ظهور، وكم فتن بسببه من أناس لا خير فيه. فإذا أحسنت الظن بمسلم فادع له بظاهر الغيب، قل اللهم ثبته، اللهم زده من الخير والتوفيق، ولا تسمعه عبارات الثناء، فإن هذا الثناء فتنة للرجل. ولهذا حذر المسعود، قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني فتنة التعظيم والاقتداء به، يقال أنت قدوتنا أنت إمامنا. كان الصحابة رضي الله عنهم يزجرون من يقول هذه العبارات. قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني استنوا بهؤلاء بالصحابة الذين مضوا على السنة وعلى الهدى، كانوا أفضل هذه الأمة. هذه العبارة التي ذكرنا أنها مجمع عليها بين العلماء، وهذا أيضا من الصحابة، كانوا أفضل هذه الأمة بلا نزاع، بالنص وبدلالة الواقع. فلا نعلم من حيث الواقع من يضاهيهم في العلم والعمل، مع أن النص يكفينا، لو لم يرد في هذا إلا دلالة النصوص على فضلهم رضي الله عنهم يكفي، ولكن دل الواقع أيضا. من كان له معرفة بأحوالهم يعرف أنهم أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأضاف البر هنا إلى القلوب، لأن أصل البر في القلوب وليس محصورا في القلوب، ولكنه يبدأ في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، تقوى مكانها القلب وتثمر الطاعات. وزعم المرجئة أن العمل والتقوى إنما هي في القلب فقط، يحتجون بهذا الحديث: التقوى ها هنا، قالوا هذا دليل على أن الإيمان يكون في القلب. لا، تقوى ها هنا يعني أصلها في القلب، وهي مثمرة للعمل. كذلك قوله: أبرها قلوبا، البر معلوم أنه في القلب وفي الجوارح، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. قال ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء، قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل ممن بعدهم، وقد كان في من بعدهم من يكون أكثر عبادة، ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ثم ذكر أن قلوبهم معلقة بالله، يخالطون الناس بأبدانهم وقلوبهم معلقة بربهم. ولهذا تلاحظ في سيرهم أنهم في ليلهم وفي نهارهم وفي تجارتهم وفي مزارعهم وفي أسواقهم لا ينسون الله والدار الآخرة، بخلاف حالنا اليوم في مجالس العلم قد يقوى الإيمان، ولكن إذا خالطنا حصل لنا قصور. وأما هؤلاء في كل لحظة مرتبطين بالله. حتى عندما تعصف بالأمة الفتن والقتال لا ينسى أحدهم ربه ودينه. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، يعني علمهم عميق وراسخ كما يقال. هناك علم عميق وعلم سطحي. العلم السطحي هو الذي ليس له عمق وليس له فقه، وهو ما يطرق عليه الآن في المتأخرين يقال مثقف. مثقف هو الذي يأخذ من كل باب مسألة، عنده معرفة بهذا وعنده معرفة بهذا، ثقافة يسمونها. لكن ليس هذا هو العلم الراسخ. العلم الراسخ هو الذي يرجع إلى علم القلوب بالله ورسوخ القدم في العلم، معرفة المسألة ومعرفة دليلها ومعرفة أقسام العلم وفروع العلم والشبه التي تحاط بهذه المسائل والردود على المخالفين ومقاصد الشريعة وما الذي يقدم عند التعارض وعند ضيق الوقت. هذا العلم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وأقلها تكلفا، كانوا مع قوة علمهم أقل الناس تكلف، ما كانوا يتكلفون في الدين. ترى الواحد منهم وكأنه رجل عادي، وهم من عباد الله عز وجل، مثل ما حصل لبعض الشباب في عهد أبي هريرة رضي الله عنه. رأوا أبا هريرة يصلي، ولما رأوا أنه يخفف صلاته حقروا هذه الصلاة، وقال بعضهم والله ما ندري هذا الرجل يعني بما يصلي وعما ينصرف، يعني ما يدري كيف يصلي. فلما فرغ من صلاته ما عرفوه، جاءوا فسألوه، فإذا به أبو هريرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا من حاله. قالوا رأيناك تخفف الصلاة؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل صلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب الله له الجنة، فخففت الصلاة خشية أن يعرض لي حديث النفس. انظروا إلى فقه، لا تحقرن صلاة يخففها صاحبها ويختم صلاة من غير أن يحدث نفسه، بينما قد يطيل الرجل صلاته وإذا به يدخل ويخرج في كثير من الأمور وإذا به لا يدري ما قرأ وما قال في صلاة. فلا يحقر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلا جاهل. كان معاوية رضي الله عنه يوتر بركعة، فتعجب بعض الناس صحابي يوتر بركعة. ذهبوا لابن عباس قالوا إن معاوية يوتر بركعة، قال إنه لفقيه، إنه لفقيه. ما لا ندري ما هذا الفقه، لكن نعلم فقه الصحابة. ما قال والله هذا مقصر، قال إنه لفقيه. من الذي شهد له؟ ابن عباس. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من الفقه والعلم ما يخفى على من دونهم. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يسأل إذا اختلف الصحابة هل يرجح بين أقوالهم؟ يقول لا، لا يرجح بين أقوالهم. قال العلماء لا يرجح بين أقوالهم لأنه لا يعرف مآخذهم في الاستدلال إلا العلماء الكبار، فلربما رجح رجلا قولا على آخر وهو لا يدري مأخذ الصحابي لما قال ولما فعل. أقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه. كيف اختارهم؟ جاء في الأثر الآخر عن ابن مسعود أن الله نظر قبل الخلق المخلوقات، نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب قلب طاعة لله، ثم نظر إلى قلوب أصحابه فوجد أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبته. إذن هذا دليل أن الصحابة هؤلاء ما وجدوا هكذا من غير تقدير، نظر الله قبل وجود المخلوقات وقبل خلق المخلوقات إلى القلوب فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر القلوب فاصطفاه لرسالته. ثم اصطفى له أفضل الناس وجعلهم في عصره. إذن اختيارهم في ذلك العصر لم يكن يعني من غير تقدير، وإنما هو من تقدير الله عز وجل. وهذه من أقوى ومن العلم العزيز الذي نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كما نقل عن ابن مسعود. ولا كثير منا قد لا يحدث نفسه، الصحابة وجدوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على خير. لماذا كانوا على خير؟ اصطفاء من الله، اصطفاهم لصحبة نبيه قبل أن يوجدوا، اختارهم لصحبة نبيه، وهذا تأكيد، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، لصحبة نبيه، وهذا مؤازرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه في العلم والعمل. فاعرفوا لهم فضلهم، اعرفوا لهم فضلهم ومنزلتهم، ولا تتفضلوا عليهم، واتبعوهم على أثرهم، يعني على ما كانوا عليه من الأعمال وما كانوا عليه من الهدي، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، تمسكوا بما تستطيعون من أخلاقهم وسيرهم وما كانوا عليه، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه شهادة الصحابي الجليل ابن مسعود، وقد تأخر موته بعد الصحابة رضي الله عنه، يشهد لهم أنهم كانوا على الهدى المستقيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. يتدارؤون يعني يتجادلون، من الدرء، أي يردون هذه الآية بتلك ويدرؤون هذه الآية بتلك، تناظرون في القرآن. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. يأتي هذا بآية ثم يقول هذه الآية يعارضها أو يخالفها هذه الآية، فهذا ضلال. وإنما كتاب الله عز وجل يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض. قال: وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. ولهذا وصف الله عز وجل القرآن بأنه متشابه. قال العلماء: هو متشابه في أحكامه ومتشابه في أخباره، يشهد بعضه لبعض. فلا تكذبوا بعضه ببعض، يعني لا تعارض القرآن بعضه ببعض، فإنه ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليس فيه تعارض ولا تناقض. قال: فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. ما علمتم منه تكلموا به، وما خفي عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تعارضوه بعقولكم. هذا هو المنهج الصحيح في القرآن. ولهذا قال بعض السلف: من تكلم القرآن برأيه فهو ضال ولو أصاب. لا يجوز إنسان يتخرس في القرآن مثل ما يحصل الآن في بعض المجالس. قال هذه الآية، من يعرف تفسيرها؟ فكل يدري بدلوه، لا يجوز هذا. والقرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم وحي، ولا يجوز أن نفسر القرآن بالأهواء والآراء. ولهذا قال أبو بكر: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في القرآن برأيه ولا أن يتخرص، وإنما إذا جاء التفسير يجب الرجوع إلى كلام المفسرين. ومن خفي عليه شيء من القرآن فليكله إلى علمه، يقول: الله أعلم، أنا هذا حدود علمي لا أعلم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.